والصلاة والسلام على رسول الله. صلى الله عليه وسلم في تفسير سورة النساء عند قوله سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. هذه الآية من يطع الرسول فقد أطاع الله تتكرر كثيرا في كتاب الله لتأكيد معنى عظيم جدا، وهي أن طاعة النبي عليه الصلاة والسلام من طاعة الله سبحانه وتعالى. من يطع الرسول فقد أطاع الله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله ورسوله. دائما الله تعالى يعني يكرر هذا، فتجد القرآن يذكر طاعة النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة. والسبب في ذلك يا أخواني الكرام أن القرآن جاء مفسرا في السنة، فالسنة هي شارحة القرآن، مبينة لمجمله، مقيدة لمطلقه، مخصصة لعامه، ولا يستمل بيان القرآن إلا ببيان السنة. ومن هنا نعرف أيضا أن ما دام أن الله تعالى حفظ القرآن في قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهو حفظ أيضا شارحة القرآن، فهو يحفظ ما يبين به القرآن وهي السنة. لذلك الإمام ابن كثير رحمه الله يقول في قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، قال: القرآن والسنة، يعني هذه الآية تشمل هذا وهذا. وهذا أيضا يعني يؤدينا إلى نقطة هي الآن للأسف مثار جدل، وهي قضية إنكار السنة وإنكار مثلا الطعن في صحيح البخاري، الطعن في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. لأن هؤلاء الطاعنين أخواني ليسوا أصحاب شبهات، لا، هم يعلمون أن الطعن في السنة، الطعن في السنة هو طعن في القرآن. يعني أنت لما تسقط السنة وهيبة السنة من نفوس الناس، لما يأتي القرآن أصلا سيشق عليه فهم القرآن، لأنه ليس عنده شارحة القرآن وهي السنة. لذلك يعني هذا المكر اللي تلاحظونه ومحاولة الطعن في البخاري مثلا بكثافة، ليس لشخص البخاري، يعني هم لا، هم يريدون أن يضربوا صحيح البخاري الذي هو أعلى كتب السنة صحة، فإذا سقط ما دونه يسقط من باب أولى. طيب لو سقط، لو افترضنا ما قبلنا السنة وسقطت كل السنة على يعني زعمهم، طيب كيف نطبق معنى قول الله تعالى هنا: من يطع الرسول فقد أطاع الله؟ أطيعهم لماذا؟ في شيء لا غير موجود أو نص لا يقبل؟ فما كان الله تعالى يا إخواني ليكلفنا بما لا نطيق. لما قلنا الله تعالى أطيعوا الرسول، معناه أن هناك أحاديث محفوظة للنبي صلى الله عليه وسلم يريد منا أن نطبقها. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى يعني عن طاعته صلى الله عليه وسلم فما أرسلناك عليهم حفيظا، يعني أنت لست حفيظا على أعمالهم وخواتيمهم، بل أرسلناك مبلغا وناصحا وأمينا، وكما قال الله تعالى: إن عليك إلا البلاغ. خلاص، الله تعالى هو عليه الحساب. ويقولون طاعة، يعني بعضهم يزعم أنه يطيع ويقول: خلاص أنا أطبق الطاعة ومنفذ الطاعة. ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عند، خرجوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم، بيت طائفة منهم غير الذي تقول، يعني يريدون مخالفتك وليس طاعتك. يعني إذا كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم يقولون سمعا وطاعة، يقولون طاعة مثل سمعا وطاعة، لكن إذا خرجوا بيتوا شيئا آخر، وهذه صفات المنافقين. قال الله تعالى: والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذه الآيات في التدبر يبين لنا مقصد عظيم من مقاصد القرآن، وهو تدبره وتفهمه ومعرفة معانيه والتفكر. وهذا يا أخواني حقيقة يجعل الإنسان ينتبه، يعني الله تعالى يريد منا مقصدا مهما وهو تدبر القرآن الكريم. بل إن الله تعالى جعل غاية الإنزال التدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، جعل غاية الإنزال. وهنا عاصب من لا يتدبر، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وفي سورة محمد صلى الله عليه وسلم عاتب بصيغة أشد فقال فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، يعني إما يكون متدبرا أو مقفل القلب والعياذ بالله. ولذلك ينبغي الإنسان إذا مرت عليه آية ولا يفهمها أن يتوقف، لأن إذا ما فهمها دخل في المعنى أصبح مقفل القلب والعياذ بالله. ومن هنا يا أخواني قضية فهم القرآن وفهم معانيه يعني غاية في الأهمية. الإمام ابن القيم رحمه الله ضرب ذلك مثلا جميلا، قال مثل قوم جاءهم خطاب من ملك وهم في مجلسهم مجلس، وكان مجلس مظلم بالليل مظلم وما عندهم، والخطاب بين أيديهم، فهم الآن لما وصل الخطاب ما يستطيعون أن يقرأوا لوجود الظلام، وفي نفس الوقت هم لا يدرون هل الخطاب فيه مثلا مكافأة لهم أو عقوبة لهم أو تهديد أو طلب إحضار، ما يدرون. يقول جرت العادة أن في مثل هذا الظرف لا بد أن يوقدوا نارا، أن يسرجوا سراجا حتى يعلو وجه الخطاب. فالقرآن يا إخواني هو رسالة ملك الملوك إلينا. طيب ماذا يريد منه؟ يعني ما يصير الإنسان يمر على كذا ولا ينتبه ماذا الله تعالى يريد منه. لا بد أن الله تعالى يريد منك شيئا في هذه الآية، يريد منك أن تفعل شيئا أن تترك شيئا، هذه رسالته لك، وحيه الذي أوحاه لنبيه وتكلف وجاب ملائكة توصل إلى النبي والنبي صلى الله عليه وسلم وصل الأمة وحصل جهاد وحصلت أمم قتلت وأمم سافرت وأمم هجرت عشان تنتقل هذه الرسالة إلينا. طيب إيش المطلوب؟ يعني معقول بس كذا عشان نقرأ قراية وخلاص؟ لا، ما تعبيد منك يعني ما هو أعظم من ذلك. لذلك الله عاقب لا يتدبر وقال فلا يتدبر القرآن ولو كان من عند غير الله، لو كان هذا الكلام من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ليس اختلافا قليلا، اختلافا كثيرا. بينما في القرآن لا يجد في اختلافا أبدا، وهذا من علامات صدق القرآن وأنه من الله، أنه لا يجد فيه يعني أخطاء أبدا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم. يعني هذه قيلت في سببها أشياء كثيرة، لكن مجمل القول أن أيام الإشاعات وظهور الأحداث التي الناس لا يدرون ما كيف تنكشف، فينبغي أن يرجع فيها إلى أولياء الأمور والمتخصصين ليكشفوا عنها حقيقتها. ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. يعني الذي فقط يلحق هكذا بالناس من غير تثبت وتيقظ فهو سيكون قطعا متبعا للشيطان. ثم أمر الله تعالى نبيه هذا الأمر، قال فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. يعني الله تعالى يأمر نبيه بالجهاد ويأمره أن يحرض الأمة للجهاد ويستعين بعد الله بعد ذلك بالله، فإنه سبحانه أشد بأسا وأشد تنكيلا بالكفار. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، وهذا دليل على استحباب الشفاعة الحسنة. الشفاعة الحسنة الإخواني التي لا تحقق باطلا ولا تدفع حقا، وإنما هي شفاعة لإنسان في حقه، فأنا أعينه على أخذ حقه أو أطلب من صاحب حق تنازع عن شيء من حقه ليعفو، هذا له نصيب منها، نصيب من الأجر فيها. لكن انتبهوا يا إخواني الثانية، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، يعني يكون عليه نصيب من ذنبها. يعني ما يسمى الآن بمفهوم الواسطات أو المحسوبيات، ترى بعضها خطير جدا يا جماعة، بعضها انتزاع حقوق من آخرين ووضعها لآخرين. فينبغي الحذر أن لا تكون الشفاعة تؤدي إلى إبطال حق أو إحقاق باطل. الشفاعة إذا كانت لتحقيق حق أو لمساعدة الإنسان لوصول حقه هذا خير وبركة، إذا كانت يعني غير ذلك فهي خطيرة جدا وممكن تؤدي الإنسان إلى يعني دخول في هذه الآية، ويشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، يعني عليه نصيب منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. حدثني الشيخ محمد إبراهيم شقر إذا سمعوا فيه من علماء الأردن، توفي رحمه الله، وكان يدرس اللغة العربية في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، ورجل وجيه في الأردن، وكانت له علاقة بالأمير الحسن أخو الملك حسين الذي توفي، كان له علاقة جيدة فيه. المهم كان لأنه له وجهة وعلاقة جيدة بالشيخ عبد العزيز بن باز الله يرحمه، فكان كل ما يروح السعودية يزور الشيخ عبد العزيز بن باز يذهب له الناس بأوراق كثيرة لطلب الشفاعة من الشيخ بن باز، اللي يبي يدرس في الجامعة الإسلامية في المدينة، اللي يبي يدرس في جامعة أم القرى وهكذا. فيقول كنت أذهب إلى الشيخ بن باز وأنا محمل بالأوراق فيقول مرة دخلت على الشيخ بن باز وأنا حقيقة مستحي من كثرة ما آتيه بأوراق الناس وشفاعاتي، فقلت له الشيخ سلمت عليه، قال لي عندك شيء ينتظر منه؟ قال والله يا شيخ عندي بس مستحي يعني من كثرة ما يعني ما طلبت. يقول فقال لي الشيخ كلمة لا زالت درسا لي، قال لي يا محمد لا تمل من شفاعة مستشفع، نحن نلقي والسنارة يصيدها الله، الله تعالى هو اللي احنا نحاول والله تعالى هو اللي يسر. فقال لا تمل من شفاعة المستشفى، يقول الله أنها كلمة يعني أثرت فيها جدا. ثم تلا هذه الآية يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ما تدري يمكن الله تعالى ييسر لواحد يطلب العلم ويتخرج من جامعة إسلامية وينفع الله به الإسلام والمسلمين، وهي بشفاعة بسبب شفاعة حسنة. لذلك يا إخواني لا يمل الإنسان من شفاعة للناس اللي هي الشفاعة الحسنة، وأيضا لا يحزن إذا جاءه من يطلب منه شفاعة، بالعكس هذا يدل على أنه أهل لطلب الشفاعة وأهل لأن يستشفع الناس عنده. ثم ختم الله تعالى هذه الوجه بقوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. يعني إذا واحد قال السلام عليكم وعليكم السلام، إذا قال السلام عليكم ورحمة الله ما يصير تقول وعليكم السلام، ما يصير، لازم تكملها يا مثلها يا أكثر، ما في أقل منها. السلام عليكم ورحمة الله، وعليكم السلام ورحمة الله، السلام عليكم الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعني أقل شيء أن تأتي بمثلها. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم.